بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية في فصل، قال رحمه الله: ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن المؤلف رحمه الله في أول الفصل قال: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فذكر 3 أمور: المأمور والمحظور والمقدور. بالنسبة لما أمر به، يقول الجامع أنه لا بد في الأمر من أصلين، أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، يعني أن يجتهد في أن يكون العمل موافقا لشريعة الله، وذلك بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتحقق إلا بالعلم. الإخلاص قد يحصل حتى من الجاهل، لكن المتابعة لا يمكن أن تتحقق بدون علم. ولذلك كان لزاماً على من أراد أن يكون عمله مقبولاً مع إخلاصه لله أن يجتهد في العلم. ولهذا قال: فاجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. إذن قبل العمل لا بد أن تعلم حتى يكون عملك موافقاً لشريعة الله عز وجل. فالإخلاص قد يتحقق كما تقدم حتى من الجاهل، لكن المتابعة هي التي لا بد فيها من موافقة الشرع، وموافقة الشرع لا تكون إلا بعد العلم. إذا عمل العمل هناك أصل آخر بعد العمل أشار إليه بقوله: والثاني أصل بعد العمل. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. طيب، الثاني أصل بعد العمل. الإنسان مهما حرص على إتقان العمل وإتمامه لا بد أن يحصل الخلل والنقص. هذا الخلل وهذا النقص يكمل بأمرين: الأمر الأول الاستغفار والتوبة والاستغفار. ولهذا شرع للمصلي عقب صلاته أن يستغفر: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وثانيا أيضا أن يعمل النوافل التي من جنس هذه العبادة حتى تكون مكملة لها. إذن الذي يكون بعد العمل أمران: استغفار وتوبة، وثانياً أن يكمل أن يأتي بالنوافل والتطوعات التي من جنس هذه الفريضة. لأجل أن تكون مكملة لها ومرقعة لما حصل فيها من خلل. فإذا صلى يأتي بالرواتب التي من حكمة مشروعيتها أنها تسد وتكمل ما يحصل في الفرائض من خلل. كذلك أيضا الصيام، صيام رمضان فرض من الفرائض، لا بد أن يحصل من الإنسان خلل ونقص فيه، فيشرع له أن يكمل ما يحصل فيه من نقص وخلل. وقد شرع لصيام رمضان، شرع له راتبتان، راتبة قبله وهو صيام شعبان، وراتبة بعده وهو صيام الست من شوال. إذن الأصل قبل العمل هو الاجتهاد في أن يكون العمل موافقاً للشرع، الاجتهاد، وبعد العمل أن يستغفر الله عز وجل وأن يأتي بما يكمل هذا العمل من النوافل، نعم، التي من جنسه. قال: ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار. وفي حديث آخر كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، يتأول القرآن أن يمتثل لأمره، لأن الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. أحسن الله إليك رحمه الله. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتا خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا. طيب، أما الأصلان في القدر فهما: أولا أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة به في الأمر، يعني استعانة به فيما يؤمله ويعمله، والاستعاذة به مما يخافه ويرهبه. فالمأمور الذي يريد أن يقدم على فعله يستعين بالله عز وجل عليه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والاستعاذة به يعني أن يلجأ ويعتصم بالله عز وجل مما يقدره أو مما يخافه، نعم، مما يخافه من قدر الله عز وجل. ولهذا قال: ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والثاني بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن. طيب، يقول: وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه، وذلك بعد الاستعانة بالله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فحينئذ إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله عز وجل ولم يعجز بل استمر في العمل، ثم وقع الأمر على خلاف ما كان يرغب، فوظيفته حينئذ الصبر على قدر الله، وأن يعلم أن هذا خير له. فالله تعالى لا يختار لعبده المؤمن إلا ما كان خيرا له. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وأن الحال لا يمكن. طيب، فيوطن نفسه عليه، يوطن نفسه بحيث يعلم إلى آخره. وتوطين النفس يكون أولاً أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وثانياً أن الإنسان حينما يعمل العمل لا يقدر في نفسه أنه سوف يحصل له المقصود، بل يقدر الأمرين. يعني ما موقفك مثلاً أردت أن تفعل شيئاً؟ إما أن تنجح وإما أن تفشل، فقدر كما أنك تقدر النجاح، أيضاً قدر فيما لو كان هناك فشل ماذا ستصنع. وهذا لا ينافي الأمل ولا ينافي الفأل وحب ويعني التفاؤل، بل ينبغي للمرء حينما يريد أن يعمل عملا أن يقدر أمرين: أن يحصل له هذا العمل، وأيضا أن لا يحصل له هذا العمل. يعني ما موقفك إذا حصل مطلوبك، وما موقفك إذا لم يحصل. فتوطن، هذا معنى توطين النفس. توطين النفس لماذا؟ لأنه لو لم يحصل لك المطلوب ثم حصل على خلاف ذلك، ربما يتفاجأ الإنسان، وربما لا يستطيع الصبر على ما قدر الله عز وجل. فإذا كان قد وطن نفسه فتكون نفسه حينئذ متهيئة لهذا الأمر. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا، كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما إياك نعبد وإياك نستعين. جمع بين الأمر نعبد وبين القدر نستعين، وكذلك: فاعبده وتوكل عليه. نعم، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله: فصل. والناس في هذا المقام مقام الشرع لا مقامي أحسن عليك والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة. أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون، الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله. وهؤلاء أهل الذي كذا الذي إينا وهم المؤمنون المتقون، كان ظاهرا يقول الذين كان عندهم، ولكن لو الذي كان عنده من عبادة الله، نراجع الأصل إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وهؤلاء أهل القسط والعدل، الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام. هذا يشهد أنها اكتبوا لعلها الذين أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وهؤلاء أهل القسط والعدل، الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام. فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سبباً لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاماً وأقل عدلاً، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية، لأنهم قاموا بالعبادة لكن فيما يتعلق بالصبر على أمر الله كانوا ضعفاء. ولهذا قال في الأول ليس عندهم قوة في الاستعانة. وش من فاته التحقيق في أصلي القدر، فكان عنده من عبادة الله والاستقامة في الشرع، هذا يتعلق بالألوهية، لكن ليس عنده قوة في الاستعانة والصبر على أحكام الله. أحكام الله تتعلق بتوحيد الربوبية، يعني عندهم تحقيق لتوحيد الألوهية دون توحيد الربوبية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله ويحصل له. وقد يكون هذا أيضا عنده قوة في الاستعانة، قد يكون هذا أمرا جبليا، لأن من الناس من تكون نفسه قابلة لتحمل المصائب وتحمل الأقدار حتى ولو لم يكن من من من من من عباد الله المؤمنين، فهمتم؟ فالمصائب التي تصيب العبد قد تصيب شخصا كافرا وتجد أنه يتحمل. لماذا؟ لأن عنده من قوة التحمل والصبر، وإن لم يكن في ذات الله وفي الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيعان ويمكن له بقدر حاله ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العادل. ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله ولا يرضاها، يعني قد يصبر على أمور تكون معصية أو بسبب معصية. ولذلك ذكر يعني نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما معنى أنه لما سجن رحمه الله في السجن، وكان معه في السجن رجل يعني سجن بسبب السرقة، وقد سجن نحو من 17 عاما أو أكثر، فقال الإمام أحمد: اصبر يا أبا عبد الله، أنا صبرت على المعصية أو على معصية الله أنا صبرت على عقوبة المعصية 17 سنة وأنت على خير، فاصبر. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني ما معناه يقول: لم أتأثر بموعظة كموعظة هذا الرجل. نعم، سبحان الله. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبته سيئة، لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال قوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى والاستعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين، فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن الصفوان إمام الجهمية: نفاة الصفات. نعم، ذكر رحمه الله مقارنة بين نظار المتكلمين، يقول يرون أن التوحيد هو عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وليس الأمر كذلك، لأن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا محققين لهذا النوع من التوحيد، بل كانوا يحققون توحيد الألوهية عند الضراء لا عند السراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن الذي يريد تحقيق التوحيد أن يحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولا سيما توحيد الألوهية الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل، وما كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والجهم بن صفوان إمام الجهمية: نفاة الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي، فيفارق المشركين إلا أنه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. لأن يعني الإيمان عندهم الإقرار، ما دام القلب قد أقر فيكفي. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، هكذا يقولون. الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، لأن المشط قد تكون أسنانه غير متماثلة، فعندهم أن الإيمان هو الإقرار، ما دام يقر أن هناك ربا وخالقا فأكفر الخلق وأكثر الخلق إيمانا على حد سواء. أحسن الله إليك. رحمه الله: والنجارية أتباع الحسين بن محمد بن النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن الكلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا. والكرامية أتباع محمد بن الكرام، قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه. يعني هم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يعني وافقوا الجهمية في نفي الصفات لكن خالفوهم في أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ف ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم، نشوف الجهمية يقولون بالجبر، يعني الإنسان مجبر على عمله، كل عمل يعمله ليس باختيار منه. ليس المعتزلة على العكس يرون أن العبد مستقل بعمله وليس لله في عمله أي تقدير، هو الذي يعمل وهو الذي يقدر، فضدان. فهمتم؟ إذن الجهمية في باب القدر يقولون بالجبر، وأن العبد مجبر على الأعمال، كل عمل يعمله فهو مجبر عليه. المعتزلة على العكس من ذلك يرون أن العبد مستقل بعمله ولا علاقة، نعم، مستقل بعمله، ليس لله في عمله تقدير ولا أمر ولا خلق، ولهذا قال ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم، ليس لله علاقة بعمله، يعني هو يفعل وليس لمشيئة الله إرادة وقدرة في أو خلق في عمله. أحسن الله لقاء رحمه الله. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له، هم يقولون هذا، مثل الجهمية يقولون هذا، ولكنهم في واقع التطبيق لا يطبقونه. يعني ولهذا ذكر بعض العلماء قال لو أنك أتيت إلى جهمي وصفعته على وجهه، ها، قلت أنا مجبر، والله الله عز وجل قدر أني أصفعك على وجهك، سيرضى؟ لن يرضى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام حتى هؤلاء المعتزلة المستقل بعمله، لو سقط إنسان من أعلى شاهق يكون سقوطه باختياره على كلامهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة طيب في الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي عند أكثر العلماء كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة من لعن أو نفي لإيمان أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة إلى غير ذلك. فكل ذنب جعل الشارع له عقوبة فهو من الكبائر، من لعن أو نفي لإيمان أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الكبيرة هي كل ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. أفهمتم؟ إذن كل ذنب جعل الشارع له عقوبة، من فعل كذا عوقب بكذا، فهو من كبائر الذنوب، فهو من كبائر الذنوب. فمثلا الغيبة رتب الشارع عليها عقوبة خاصة، النميمة لا يدخل الجنة قتات، نمام، نفي دخول الجنة، هذه عقوبة تكون كبيرة. واضح؟ ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في حد الكبيرة قال فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. فما فيه حد في الدنا، يعني في الدنيا، أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. الذنوب نوعان، صغائر وكبائر، والفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر. أما من حيث الحد فالكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة، كالكذب المجرد، الإنسان لو كذب كذبا مجردا هذا من الصغائر. وأما من حيث الحكم والأثر، فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الكبيرة تخرج الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها، بمجرد ما يفعل كبيرة من الكبائر يخرج عن وصف العدالة، وأما الصغائر فلا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها. الفرق الثاني من الفروق أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. إذن صار الفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر. من حيث الحد أن الكبائر هي الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة خاصة من حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي لإيمان أو نفي دخول الجنة إلى غير ذلك، وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهي عنها نهيا عاما من غير ترتيب عقوبة خاصة عليها. من حيث الحكم والأثر الفرق من وجهين، الوجه الأول أن الكبائر أو الكبيرة تخرج الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها، بخلاف الصغائر فإنه لا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار. والثاني أن أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة دون الكبائر فلا بد فيها من التوبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم. قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، لأن البدعة لا تظهر تلقائيا وإنما شيئا فشيئا. ومن أسباب ظهور البدع قلة السنة، ضعف السنة أو ضعف نشر السنة، لأنه كما لا يجتمع إخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة. فالأماكن التي ينتشر فيها السنة أو تنتشر فيها السنة تقل فيها البدعة، والأماكن التي تضعف فيها السنة تكثر فيها البدعة. إذن البدعة لا بدعة مع سنة، كما أنه لا شرك مع إخلاص. ولهذا قال: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قويت البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. ولهذا قيل: ما ترك قوم سنة من السنن إلا ابتلوا بما يقابلها من البدعة. نعم، ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذي عندهم شيء من تعظيم الذين أحسن عليك أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة التوحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل ما بعث ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة. طريق رسول الله وأصحابه خير الأمة. أحسن عليك. طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم. طيب، وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هنا طلب الهداية يشمل نوعي الهداية. اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوكه، فهو شامل لهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط يعني الطريق المستقيم، سمي صراطا لاتساعه وعدم اعوجاجه، ولهذا وصفه بقوله مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، هم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، وكذلك أيضا النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى، لكن متى؟ بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا الضالين، الضالون هم النصارى قبل البعثة، لأنهم عبدوا الله تعالى بغير علم. إذن يدخل في المغضوب عليهم أيضا النصارى، فهذا لا يختص باليهود بل هو يشمل اليهود والنصارى، لأن المغضوب عليهم هم من عرفوا الحق ولم يتبعوه، فيدخل في ذلك اليهود لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، ويدخل في ذلك النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم، تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر، لأنه العالم والعياذ بالله إذا كان عنده فجور واتباع للهوى يفتي بالهوى لا بالهدى. والعابد الجاهل لأنه قد يكفر من حيث لا يشعر، قد يكفر من حيث لا يشعر. ولهذا مر بنا مرارا أن يعني نقل أن أعوان الشيطان وجنوده قالوا له: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ لماذا؟ إذا مات العالم تفرح، وإذا مات العابد لا تفرح، لأنهم يرون أن العابد أكثر تقربا إلى الله وأعظم منزلة وجاها. فقال: سأريكم، اذهبوا إلى العابد الفلاني في صومعته وقولوا له: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إليه وقالوا: يا فلان العابد، هل يقدر الله تعالى أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ بيضة؟ شو كلام هذا؟ ما يمكن، مستحيل السماوات والأرض في بيضة، غير ممكن، هذا مستحيل. فأنكر قدرة الله، كفر بإنكاره لقدرة الله. فقال لهم: اذهبوا إلى العالم وسألوه. فذهبوا إلى العالم وسألوه وقالوا: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فإما أن تصغر السماوات والأرض حتى تتسع حتى تكون في البيضة، أو تكبر البيضة حتى تتسع السماوات والأرض. فقالوا: الآن عرفنا، لأن ذاك أنكر قدرة الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة. وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة يعني هذه السبل، يعني السبل كثيرة، لكن السبيل الذي يوصل إلى الله عز وجل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. وهذه السبل يقول ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ولذلك تجد أن أصحاب البدع يندر أن يرجع عن بدعته. ولهذا كان من الفروق بين المعصية وبين البدعة، يعني ذكرنا فيما تقدم الفرق بين المعصية وبين البدعة، من الفروق أن صاحب المعصية يرجى رجوعه إلى الحق وإلى طاعة الله عز وجل بخلاف صاحب البدعة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق، لكن صاحب المعصية تجد أنه يقر أنه على خطأ، فإذا نصحته لماذا تفعل كذا قال أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله تعالى أن يهديني ولا تنساني من دعائك ونحو ذلك. أما صاحب البدعة يجادلك يقول أنا على الحق، أنا على كذا وكذا. وأيضا الغالب أن البدعة أو البدع أنها تصدر من شخص منتسب للعلم بخلاف المعاصي، فالغالب أنها تكون من شخص من عامة الناس. وهذا الذي تصدر منه البدعة في الغالب أيضا أنه لا يكون متمكنا في العلم بل يكون من أنصاف العلماء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطي في العقيدة الحموية أنه ما أفسد الدنيا إلا أربعة، ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. إيش معنى نص؟ يعني يعرف قليلا قليلا. قال فنصف المتكلم يفسد الأديان، ونصف الفقيه يفسد البلدان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان. ما يعرف يعرف، يجعل الفاعل مفعول به أو المفعول المطلق مفعولا لأجله. ولذلك مجادلة الإنسان للشخص الجاهل أهون بكثير من مجادلة من يكون عنده علم قليل. فتجد الذي عنده علم قليل يجادل في الحق بعدما تبين، لكن الذي يكون جاهلا يسلم. فالعامي مثلا إذا أرشدته وبينت له الأدلة يستسلم مباشرة، لكن من يكون عنده علم قليل وهو ما يسمى بالمثقف تجد عنده من الجدل والمنازعة ما يجعله يستكبر عن الحق. إذن يقول الشيخ رحمه الله ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، يعني الذي يتكلم في العقائد والتوحيد، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. فالأول نصف المتكلم يفسد ماذا؟ الأديان، لأنه ليس عنده تحقيق في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نصف الفقيه يفسد البلدان بالفتاوى، يفتي هذا جائز وهذا مكروه وهذا حلال وهذا حرام، لا بأس به لا حرج مع أنه محرم. ونصف الطبيب يفسد ماذا؟ يفسد الأبدان، بحيث يصف دواء يكون داء. ونصف النحوي يفسد ماذا؟ اللسان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: طيب يا معشر القراء، يقصد قراء القرآن، استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، لأن قد يعني الإنسان قد يكون حافظا لكتاب الله متقنا لكتاب الله لكن عنده جهل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، من القراء؟ القراء الذين يجهلون. القراء نوعان: أولا من يجهل الأحكام الشرعية، وثانيا من يعلم لكن لا يعمل. القارئ هو أولا من يجهل الأحكام الشرعية أو يعلمها لكن لا يعمل بها، فمن كان عالما بالأحكام الشرعية ولكنه لا يعمل ولا يطبق فهذا في الواقع قارئ وليس بفقيه. لماذا كان قارئا؟ نقول لأن علمه لم ينفع. العلم أعظم ثمرات أعظم ثمراته أن يظهر أثره عليك في عقيدتك، في عبادتك، في منهجك، في سلوكك، في تعاملك. ولهذا قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، وأعظم من يستن به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الإنسان متبعا لسنته. واعلم أن اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام له آثار حميدة، منها أولاً أن الإنسان إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ إماماً يقتدي به، بخلاف الذي يتبع غير الرسول فليس إماماً يقتدى به، لأنه ليس أحد يقتدى به سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. وثانياً أيضاً أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى، المتبع للسنة معه حجة أمام الله، لأن الله تعالى سيسألك يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن تسأل ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال الإمام الشافعي، ماذا قال الإمام أبي حنيفة، ماذا قال الإمام مالك، لن تسأل وتجيب لماذا فعلت كذا، تقول لأن زاد في زاد المستقنع كذا، لا. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإذا قال رسولي يقول لك كذا، يقول هذا واجب، وأن تقول هذا مكروه أو سنة. ثالثاً أنه يتمكن من إقناع غيره، المتمسك بالسنة يتمكن من إقناع غيره، بخلاف الذي يتبع غير السنة. فمثلاً لو أن أحداً احتج عليك بعمل وقال: لماذا تعمل هذا العمل؟ فستقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. لكن إذا كنت تعمل هذا العمل لا اتباعا للرسول ولكن اتباعا لعالم أو إمام، فإذا قلت: لماذا تعمل هذا العمل؟ تقول: لأن الإمام فلان قال كذا، فيقال: الإمام فلان ممن يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. واضح؟ رابعا أيضا من آثار اتباع السنة أن الإنسان كلما كان أتبع للسنة كان أبعد عن البدعة كما سبق. فكما أنه لا يجتمع شرك وإخلاص، لا يجتمع الشرك مع الإخلاص، فلا يجتمع أيضا فلا تجتمع البدعة مع السنة. خامسا من ثمرات اتباع السنة أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، لأن من الناس من غلا في دين الله، والغلو قد يكون غلواً في جانب العقيدة، وقد يكون غلواً في جانب العبادة، وقد يكون غلواً في جانب المعاملة. الغلو في جانب العقيدة كالنصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلهاً، والغلو قد يكون في جانب العبادة بأن يغلو في عبادة الله عز وجل، كما في قصة النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، أما أحدهم قال: أنا أصلي الليل ولا أنام، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء. هذا غلو. وأيضا ثالث غلو فيما يتعلق بجانب المعاملات، لأن من الناس من لا يتقبل أي شيء من الـ الـ الـ الـ الأشياء الحضارية والصناعية، كلما ظهر صناعة أو ظهر منتج هذا حرام، ما يصنع، لا يجوز. يعني لسان حاله يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، هذا خطأ. الأصل في جميع الصناعات وجميع الاختراعات الأصل فيها الحل والإباحة، وما دام أن هذه الصناعات وهذه الاختراعات مما يستعان به على طاعة الله وعلى نشر دين الله عز وجل فهي خير. لكن بعض الناس أي شيء يظهر تجد أنه يحرمه ويمنعه، هذا لا يجوز، تركه أولى. من قال تركه أولى؟ فالصناعات والاختراعات والمنتجات التي يعني تصدر بين الحين والآخر الحمد لله نستفيد منها، نستفيد منها في دين الله عز وجل بأن نستعين بها على طاعة الله وأن نستعين بها على نشر دين الله ونشر العلم. انظر مثلا وسائل الاتصالات الحديثة الآن كيف نفع الله عز وجل بها من في مشارق الأرض ومغاربها. الآن أنا جالس أدرس، ربما رجل الآن في أقصى الكرة الشمالية وأقصى الكرة الجنوبية يشاهدنا كأنه أمامكم، بل ربما الذي يشاهد الآن صورتي عنده أوضح منكم، كذا ولا لا؟ من كان يصدق هذا؟ هذا خير فتحه الله عز وجل، نستغله في النشر بدلا من أن يستغل هذه الأمور في نشر الشر والفساد ونشر العقائد الباطلة، يستفادونه في نشر الخير. إذن هذه فوائد نعم. ومنهم من جفى، نقول من غلى ومن جفى، ومنهم من جفى في جانب العقائد وفي جانب العبادات وفي جانب المعاملات. في جانب العقائد بأن نفى أسماء الله تعالى وصفاته، أو أيضا اليهود الذين اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه ابن زنا وأن أمه مريم عليه الصلاة والسلام أنها زانية والعياذ بالله. وكذلك أيضا جافوا في جانب العبادات فلم يمتثلوا أمر الله عز وجل ونواهيه، وجفوا أيضا في ما يتعلق بالمعاملات فأحلوا كل شيء حتى ولو كان من الربا ولو كان من الغش والخداع والتدليس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم شرف لهم أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالوا هذا الشرف، شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه وإعزاز دينه والجهاد في سبيله ونشر العلم في الأمة. ولهذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم خير الأمة. ولذلك تجد عند التابعين رحمهم الله من العبادة الشيء الكثير، ولكنهم مهما بلغوا من العبادة لن يبلغوا مبلغ الصحابة من قوة الإيمان وعمق الإيمان وقلة التكلف وما كتب الله عز وجل في قلوبهم من الإيمان الراسخ. نعم. ولهذا هم ما سبقوا الناس بكثرة صلاة ولا صيام، مع أنهم عندهم كثرة صلاة وصيام، ولكنهم سبقوهم بما وقر في قلوبهم من الإيمان وما من الله عز وجل عليهم بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم فعرفوا أحسن الله إليك فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. والحمد لله رب العالمين. تم في 22 الشهر الخامس سنة 1410 للهجرة. رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يغفر للمؤلف رحمه الله. وفيك تحت أيضا حاشية مقابلة. يعني 5/6/12/1412 جل رحمه الله ألفه، لم يؤلفه دفعة واحدة، كان كل أسبوع كان هو مقرر في الجامعة الكتاب تغريب التدمرية، فكان كل أسبوع رحمه الله يكتب مثلا 10 صفحات ويصورها للطلبة ويقرؤونها ويعدل ويقدم ويؤخر، لأن الإنسان إذا كتب الشيء قد يغفل عن أشياء ويصير فيه أخطاء، يعني كلمة ساقطة، ثم إذا قرأ على الطلبة قرأوا على الطلبة وأثناء الشرح يتبين له أشياء، فكان يقدم ويؤخر حتى استقر على هذا.